رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب ما مفترض بين السؤال ما مفترض بين السؤال لغير جماعه. هذا تلك الجماعات هي قيد عن قول غير جماعه حملا بنهي الوالد بذلك على صلاة الجماعة، والسبب في ذلك أنه إبقاء الصفوف يعني بين التوالي، وإنما فهم ذلك البخاري رحمه الله تعالى وقيده بالجماعة من حديث الآتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين فقال أنه أرد ذلك وقصر فيه على ما إذا كان هناك صف متواصل تقطع بين الصفوف العمود، فبين العمودين لا يكون لا يصلى بين السواري لأنه يؤدي إلى اختلال الصفوف. قال رحمه الله تعالى في السنة المفضلة حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وسلامة بن زيد وعثمان وطلحة وبلال وأنصار، ثم خرج كنت اول الناس دخل على اثره على اثره فسالت بلالا اين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. اولا رجال الاسناد مسلم اسماعيل تقول لك هو المنقري فالبصري وجويريا اسم اسماء انا اسمه واسم ابيه من غريب ما اتفق انه يغلب في ان يكون على اسم لانثى لكنه جويريا ابن أسماء بنت أسماء، وأسماء كذلك أيضا هذا أبوه ذكر وليس أنثى، فهذا مما اتفق فيه وعدم اسمه ما يشتركان في أسماء مثل رياض ومثل ابن رياض أسماء في عربية المصطلح، وهذا ما يشترك في الرجال والنساء في الرجال والنساء وضعه هو اسم النساء ولكنه استعمل هذا في الرجال مثل هذا جويرية ابن أسماء الضرعي عن نافع علم رضي عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهذا من نافع ابن عمر مدنيان وجويريا او مسلم اسماعيل بطريان هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى ورباعيات كثيره وانما ثلاثيات له اكثر من 20 حديثا يعني 20 23 يكون 20 حديثا. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت اي الكعبه لانه يعني صار علم بغلب عن البيت اسم لما وضعت فيه ولكن هنا صار علم بغلب وقد يكون على من بغلب يصير ولا يكون وقد يكون على من بغلب يصير ممات وقد يصير على من بغلب مضاف نوم مسعود عن العقبه العقبه هذا سمينا عقبه حيله العقبة هذا مما كان على من غلب البيت وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكي وعثمان وطلحة الحجبي حجب الكعبة وبلال مؤذن وحمامة فأطال فأطال من صلاة في مسجد البيت ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول الناس دخل على إبره على أثره أي بعده يعني معنى ذلك أنه بادر ومن الغريب ان ابن عمر حريص على مثل هذه الاشياء على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم شغله شاغل ما فما جاء الا بعد دخوله وخلق الباب فهناك انتظر على الباب حتى يكون اول من يدخل فلما فتح الباب بعد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلاته ودعائه فكان اول من ظهر السؤال ووجد بلال على الباب وقال له اين صلى لان الحريص على ان يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما يريد ان يكون مثل ذلك فلذلك قال له كنت اول الناس دخل على اثره اثره فسالت بلالا اين صلى ومعروف انه لديه انه سيصلي هناك قال بين العمودين المقدمين هذا مع الشاعر المسلم يقول ان هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه بين العمودين بين السواحل فهذا يدل على انه جائز وانما ينهى او ينهى بما اذا وقع في خلال الصفوف عند ذلك الجمعة. يقول فعل الفتح إنما قيد بغير الجماعة لأن ذلك يقع الصفوف، وتسوية صفوف الجماعة مطلوب، وتسوية صفوف الجماعة مطلوبة ولا مطلوب. وقال الرافعي في شرح مسلم احتج البخاري بهذا الحديث عن حديث ابن عمر عن بلال على انه لا تصل الصلاه الى السائر اذا لم يكن بجماعه، واشار الى ان الاولى للمنفرد ان يصلي الى السائر ومع ذلك لكن من صلى الجماعه بين الركعتين بالجماعه بينهما صلى بين العبدين وامامهم الجدار، الجدار ستره. ويقول الاولى ان يصلي بين العبدين، وهذا هو الواقع كثير من الناس، واما الناس الا حدث عن البعد والحرب إنما طلاب العلم يأتي بين عمودين يقف يصلي ركعتين، هذا يعني ممنوع لأنه ترك أولا العمود هذا يكون سترة فترك ذلك وصلى بين عمودين عتيلا وإن عمله البخاري على فإذا فزع عن سبب صهوب، لكن الأولى أيضا القول ويجعل العمود سترة بينه وبين القبلة لأنه بين المغرب. قال الفجر يستوي ومع هذه الأولوية ما لا كره في الوقوف بينهما عين منفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين التاريخين كالصلاة إلى الثانية انتهى. وفي نظر يقول فهي الفجر رد على الرجل، يقول وفي نظر لوجود أنه خاص عن الصلاة بين الثواني كما رواه الحاكم في حديث أنس بإسناد صحيح وهو في سنن الثلاثة وعن سنة الثلاثة قال محب الطبري كريها قول الصف بين الثواني بالنهي الوالد عن ذلك، ومحل صلاة عند عدم الصيف وحكمة فيه إما لانتفاع الصف أو لأنه موضع النعال، فهذا رد عليه موضع النعال، وضع النعال بين السواري هذه ما جاءت الله في الأول في الأخير، يقولون هذا ما كان في عهد الصحابة، إنما يصلي أن الغضب أشدهم إلى ذلك فيما يصلي بنعاله بن عليه أو يجعلهما تحت يعني أن يساري إذا من هناك أحد أو بين قدميه، هذا هو الواحد، وأما يجمعون بين السواري هذه وحدة، إذا هو انقطاع الصفوف، ويروى أنه مصلي فيه لكن هذا ايضا لا دليل صحيح عليه لو صح هذا. فالحاصل ان البخاري كما حمله البخاري رحمه الله تعالى ان يقيد النهي الوارد في ذلك بالصفوف او لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت الحرام في الكعبه بين الثانيتين، اذا انه يكون للجماعه لا للفرد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت اسامه بن زيد وبلال بن عثمان وطلحه الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها، فسالت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثه عن يديه وراءه، وقال البيت يومئذ على ستة عمدة، فعلى ذلك أن يتغير بعده إلى غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إسماعيل يقول البخاري، قال لنا إذا قال البخاري وقال لنا شيخه فاعتبر تحديثا وإنما وليس تعليقا كما زعمه ابن حزم. قال حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه في عهد ذلك، والحاصل إن وأما سنده عبد الله بن نصر الكنيس ومحمد بن العيد بن بشر بن عقلي نزيل جليل، ومالك بن عبد العيد له ناشي عن عبد الله يعني ناشي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسند واقع، والحديث هو الحديث الثاني انما طوله بعض التطويل وهو واقع في غرض النص. قال وهنا عن الفتي فيما سبق قوله حدثنا جويل يعني الظن في سنة التصريح وهو أسماء الطبعي واتفق عن نفسه واسم علي من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء، والثاني عن جويل منصور من نافع وروى أيضا عن مالك عن واثقة صحيحا سمع بدون واثقة، وفي هذا من الأسماء المشتركة. وإيش قال في الأدلة في أن يحفظ بيته و وعددوك اثنين ما يتحدان في اسمع نعم كهين جيدي وابنة وعدد هذا البيت من اسمع العالم قال يحفظه الله قال سنوك رجل الرشيد قال رحمه الله تعالى قال رحمه الباب هذا بمنزلة الفصل بما قبله، وعادة البخاري إذا كان أراد أن يفصل بين الأحد أحيانا يأتي بفصل فقط ولا يفرق، وهذا يعتبر أن هذا الذي يأتي جزء مما قبله. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتجه حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا مسلم بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان كان إذا دخل بيت مشاكل الوجه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فما شاء حتى يكون بينه وبين الجدار الذي تبغى وجهه قريبا من ثلاثه اذرع. صلى يتوقع المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. قال وليس على احد رسول الله صلى في اي نواحي بيت الشاء. يقول وليس له مع ابراهيم المنذر الحزامي للمدينه. قال عجباء الغبرة هذا أنس أنا أنس بن غبرة أنس بن إيه؟ بن العياض بن طمرة أنس بن العياض بن غبرة أنا المدني من الطبقة الثانية على مدينة أيضا. قال عجباء مسلم إسماعيل بن أبي عياد وعيب المغاد التي أسمع عنها مالك وغيره وهي صغيرة مع صغيرها قال إنها أحسن ما أُلف في المغاد. موسى بن عقبة الطبقة الخامسة عن هذه العين أن عبد الله عبد الله داود لك وحيثما أطلق عبد الله فيه طيبات غم عمر وإن يفيه بمكة فابن الزبير أو جران كفة فهم رسل يرى والبصرة البحر عند مصر والشام لما أطلق الله عنه. ننظر إذا أطلق الصحابة في الصحابة أكثر من يقين صحابة كل ما يتسمى لعبد الله. ولكن المعروف هنا برواية الحديث أو الذين أكثروا من رواية الحديث هم هؤلاء المكثرون هؤلاء معروف مشهور. وانما العبادلة هؤلاء هم مشهورون برواية الحديث لماذا؟ لانهم قد تعقلوا وسجلنا في علمهم فكثرت احدهم. ولذلك اذا ثبت علينا في السند ووقع في الصحابة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر الى السند. فان كان السند مدنيا فهذا نقول هو عبد الله ابن عمر المهمل نقول عبد الله ابن عمر. وإن كان السند بصريا فنقول عبد الله بن عباس. وإن كان السند مكيا فنقول هو عبد الله ابن زبير. وإن كان بصريا أو شاميا فنقول هو عبد الله ابن زبير. هكذا عبد الله بن عمرو العاص. قال أنه كان إذا دخل البيت يعني في ترددات حاجيا أو معتمرا كان يدخل البيت اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره بما عليه. والحال انه جعل الباب عباب الكعبه قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث اذرع. وهذا اقصى ما ذكر بين المصلي وبين السترة. ومن هنا يعني حديث كما سياتينا بباب معين يعني المرور النهي عن المرور بين يدي المصلي. قالوا قالوا هذا اذا كان المصلي يصلي الى ثلاثه اذرع منعى ان يمر المار بين يدي المصلي منهم من قال محل سجوده. فاذا مشى ومر بعد ذلك لا يضر. ومنهم من قال لم يكن بحاجه وهذا الذي يصلي ما وجدنا نزيله. ومنهم من قال ثلاثه اذرع وهذا هو يعني لا حكم عليه لان محل السجود نعم هو يعني بدرجه المداخل. لكن أولى من ذلك لماذا؟ لأن أقصى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة قبل ما فعله داخل الصحابة وهو قدره بثلاثة أذرع. فيقوم ما بين المصلي وبين ثلاثة أذرع حق فلا يجوز لأحد أن يمر بين ذلك بين ذلك. وإذا كذلك أيضا إذا صلى إلى سترة قل طلب سترة. وكذلك إذا صلى إلى سترة لا يكون أكثر من ذلك. فإن ابتعد أكثر من ثلاثة أذرع لا يعتبر مصلي إلى سترة. ومن مر بينه وبين سترة لا يحق له أن يجامعه. وهذا ثلاثة أذرع صلى يتوقع يصلى ركعتين أو أكثر يتوقع أي يقصد ويتحرى المكان الذي أخبره من بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. قال وليس على عين مأذن يصلى لأي نواحي الشاء يعني الصلاة داخل الكعبة جائز غير نواحي ناحية البيت. والمسألة فيها خلاف هل يجوز داخل الكعبة الصلاة أم لا. في خلاف منهم من جوزه مطلقه وهو القول الراجح لهذا الدليل لهذا الحديث. ومنهم والفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل خارج ما يمكن أو ما يستحق. ومنهم من خص ذلك بالنافله فقط واما الفريضه فقال لا. ومنهم من كان اذا كان بابهم غلقا الى اخر الخلافات. ولكن الراجح جواز ذلك اي ناحيه من نوع البيت جائز. قال رحمه الله تعالى فانظر الى الرحيله والبعير والشجر والرحم يعني ان اي شيء من الاشياء التي يستتر بها لا يكون لابد ان يعني ان يستتر الصلاه. فاذا صلى الى سترة الماء سواء كان راحلة يعني نطع أو ضعيف ذكر، وكذلك الشجة والرحل هذه كلها واعتبر ساجرة للمصنف يجوز ذلك ويرد يعني دليل على ذلك. ورسالة المصنف قال حدثنا محمد بن عبد الله المقدم البصري قال حدثنا محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرف راحلته فيصلي اليها. قلت قال قلت اما رايت الى عبد الركاب؟ قال كان يقود الرحله فيعجل فيصلي الى اخر الى اخره الى اخره هكذا الى اخره روايه هنا اخره اخره آخره آخرة آخرة يعني ينزل الله في آخر العهد، لكن هنا مقدر مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل آخرة الرحل هكذا هو الذي ارتدى، أما آخرة الرحل فهذا ما أقول به بفتح إلا آخرة بفتحات بنعمة ويجوز آخرة بفتحات آخرة ويجوز المد، هذا معناه إذا كان آخرة اخرته العمري المصغر وهو من كتاب طبقة الخالق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته ان يجعلها معتربة بينه وبين قبلته تعتذر لها، فقال قلت سيصلي لها، قال قلت يعني حتى اذا لم يجد ان الراحلة مع ان هو رجع النهي عن الصلاة بجماعة الإبل وقال إن هي من الشياطين من الشياطين آخرين، ومع ذلك وجد أن صلاة لم استعملها ساحرة، والنهي يراد بذلك إذا كان بمعاصيها تنفر عليه وتشوش عليه غير أحد ذلك. قال قلت أرأيت إذا حبت الركاب مالك قامت وشوشت يعني وقعت ماذا يفعل؟ إذا حبت الركاب أي حاجة الإبل حاجة الإبل يعني معناها تحرك الصلاة واضطربت ماذا يفعل؟ قال فإيقار يأخذ الرحلة رحلة جافتي على النظر فوعجله إلى يصلي إلى أخرته أي إلى أخر الرحل، وأن أيضا قد سرد من صلاة المغفرة عن إنسان ما يفكر في الصلاة قال المؤقتة مغفرة أو قال مؤخره مؤخر الرحل وأخرته ومغفرته كلها بمعنى واحد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا كله يا مشايخ ماذا يتحدث؟ نحن في جهة والحديث بجهة، لكن تطبيقه هذه كلها نقرأها لماذا؟ للتطبيق العملي فيها، بحيث أن المفرد ما يترك الستر عنه لو لم يجد ذلك، مع أن الانطباع من طبيعة الرحل أو النافع أو الجمل النفور، ومع ذلك يصلي بينه وبين الدنيا هذا هو سبيل، فينبغي لنا خلال الجمل المسجد ما في ناقة ما يحتاج إلى ناقة، في عمود وفي جدار جدار أمان ينبغي او على الاقل اذا كان هناك جانب من الشخص تعتمد او تستدل به، لان ما قلت هذا لاني ارى كثيرا يتساهلون في هذا، وسبب تساهلهم ان الفقهاء معتمدون في عبارات يعني تحمل الناس على الليل على التساهل ويستحب ان يكون به الى فكره اثنين من التحمل، هذا هو الذي حملهم قدرنا انه مستحب، لكن على يدك بالعقيل ان يكون هذا المثل الذي استحبه شره ما يكون اولى به، لكن قال لما علم انه مستحب قال ايضا يعني معناه اقطعوا بعضه او تفعلوا هذه البلد، هذا ما ينبغي. اذا ذهبتم اذا نظرتم الى هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك عمل الصحابه بن زياد بن عمر وغيره فينبغي ان نتاسى بهذا وينبغي ان لا نصلي الا الى لان الصلاه كما قال فليستتر والامر للوجوب وما ترك فعله، اذا مثل هذا ينبغي الحنايه به وعدم الرغبه في هذا ولا نرى أحد يقول هذا العلم أو المصلين أيا كان أشبه إذا كان هناك أحد قد يدل شجرة يقول رجل عني ما يعرف السنة أقول له لا بد أن تتخذ شجرة تعتني تصل إلى الجدار تصل إلى العين إلى العمود هذا ينبغي الشعب لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله تعالى ورسالة قال ما رسى راجل السرير حتى هذا أيضا مما يعتبر من اتخاذ السترة كان قلت في بيت ضيق ومرأتك نائمة على السرير لا تقول على هذا جنب وأضع أثاب هناك وصلي بدون السترة وسترك اجعل السترة بينك وبين القبلة ولا يضل كما عليك. قال رحمه الله تعالى بسند وضد حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال اما سنان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال اعجزتمونا بالكلب والحمار فمن لا يكون مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فاخر وعن سنح عن سبل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحاله. اولا اسرائيل عثمان بن ابي شيبه هو اخو ابي بكر ابن ابي شيبه ورد محمد بن ابي شيبه اثار ابي شيبه على واجبه الاصلي نجيب الكوفه على حزب وانا استغرب انه مذكور في التقرير حتى مع سوري حزمه او مع كونه مختصرا يقول قيل انه كان لا يحفظ القران على هذا ما ينبغي مثل هذا نكتب على الناس ينبغي ان تجنب القران قيل لا يحفظ القران وقال يرحمه القران فقرا يوما وسكت في نور وقال يوما الإنسان منك ترك فقال ربك يعني مثل هذه الأشياء ذكرنا أمهم يعني لا يبقى هو يعني كفاف حافظ شهير هذا يبقى أما مثل هذه المذكورة هذه الله لنا لا ما يبقى حال بحق للقلاش ومثل الكثيرة لا يحفظ ألم ترك فقال ربك هذا شيء غريب من ذلك الكتاب لا زيت فيه يعني من هذه الأشياء يعني ينبغي يليق من هذا الحديث لا ينبغي. قال عندما جريب عبد الحليم قلت الصبي أبو عبد الله الكوفي نذير ري ماضيها من طبقة الأسد عن منصور منصور معتمر أبو عساء أبو عساء قال أبو عساء تقريب يقول لكثير من الصبي التقريب بالشاء الشاء هذا غلط أبو عساء يقول انتهاء التابعين منصور وعن هذا يكون اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لكن نقول انه ليس ما ثبت لدينا صحة كونه تابعيا بل نجعله من طبقة الثالثة لانه لم يستحى انه لقي او رأى صحابيا ان كان في عصره في مصره عبد الله بن الحارث بن جد ويعني احتمال كبير انه لقيه لكن ما طلع بذلك. وعلى عن ابراهيم عن حسين عائشة رضي الله عنها وهذه ومن الطائفة ايضا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يعني ومن مخبرها السبعة روت 2210 حديث انها قالت اعجزتمونا بالكلب والحمار يعني سمعت ان الناس يتحدثون او يسأل بعضهم موضوع ويستفتي ويفتيه يقول يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فغضبت على نبي ذلك وقالت اعجزتمونا بالكلب والحمار قال رأيت مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير هذا يدخل ايه؟ حال على السرير وصلنا يعني مستقبلي فلو كان للمرأة صلى الله وصلى فيصل فأكره أن أسنحه أي أظهر له حتى لو شوش عليه أن أسنحه فأنسله أخرج بخلية من قبل رجلي السري حتى أنسل بجحاب أي من القطاع الذي لجسته. فالشاهد من هذا لها أنها نفت أن المرأة مما يسمع الصلاة لأن أعطانا هذا. لكن نقول والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصريح الصحيح أنه قال ذكر المرأة الحائض في جملة من يقطع الصلاة فلذلك نقول هذه زيادة. وكلما زاد لنا دليل نعتمد عليه ولا نعتمد على من قصر في ذلك أو يكون قبل النهي عن ذلك أو يكون له خصوصية ما يعنيها بالاحتمالات لا يوجد في النص الصحيح الصريح وهو أن الكلب الأسود ما له مخالف أو ما له ثمن أو ما حدث في الإمام أحمد أنه قال الكلب الأسود. وأما في الشتم وفي الحمار وفي المرأة في قلبه شيء على كل حال المرأة كذلك أيضا ثبت اللفظ الصحيح أن المرأة الحائض تبقى الصلاة إلى أن يكون بينه وبينها قبلة سترة. عن تسني حول هذا قال لك وانا يقول لك رأيت تسني عن فتح النون والحائل حسن حول اي اظهر لون قدام قدام يعني صاحب الفتح تشيل لك انت تشيله نحن نحن تسني عن واحد عن باب التكليف ما بيجي ومالها اي اظهر لون قدام حسن حول فتح النون وحسن حول حسن ضبطه ولكن تسني عن كل موجود في باب المتقل و... إذا قلت أنه يبقى صلاة إذا قلت أنه كماله وجماله وفحصه تبقى إنه فرح دعا. وأما جمهور العلماء يرون كما تقول كما تزعم وإنه القطع بمعنى نقص الثواب نقص الثواب وليس للإنفاق لكن لست من قال بقطعه وهو مذهب قطعية فنحن نقول أنه من أطار الأسلام لم يبقى حيث قال رحمه الله تعالى باب يرد مصلي مرة بين يديه من مر بين يديه يرد مصلي من مر بين يديه اي سواء كان ادميا ام غيره كان شاة او غير ذلك يحدث. فقال ورد ابن عمر رضي الله عنه من مر بين يديه في التشهد وفي الكعبة وقال ان ابى الا ان تقاتله فقاتله. ورد ابن عمر ان مر بين يديه في التشهد التشهد معناه اخر الصلاة ومع ذلك يبكي عن السلام هو رده قال ارجع رجع رده في الشارع وفي الكعبة كذلك يدون حتى يتلاقي بالكعبة لأن في غير الكعبة نعم بينه ومن الكبرى في الكعبة أيضا شاهد الكعبة القبلة ومع ذلك رد أيضا هذا معناه أنه جرى بذلك أيضا رد. وقال إن هذا إلا أن تقاتل فقاتل والمقاتلة المضاربة والمجامعة الدفاع بأشد ما بأسهل ما يكون كثر عليه ثم إذا أبى تحجزه بيديك فتاه ثم اذا ابى تدفعه اليه كما قال كما دفع ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كذا فان مات من ذلك فقال ابتغوا عدا لمن كره من قال رسائل المنتظر على حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ادم وابيان قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعه يصلي في الى شيء يسر من الناس فاراد شاب من بني ابي معين ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد رضي الله تعالى عنه في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا من يديه فعاد بإجازة فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لك من ابي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مروان وقال ما لك ولم يعرف ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم لا شيء يسر من الناس فاراد احد ان يجاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو الشيطان. اولا اسلام ابو معمر عبد الله بن معمر المقاضي المطلق ثانيا عبد الوارد بن سعيد بن ذكوان البصري ايضا طبقي ثاني قال حدثنا يونس ابن عقيل البصري وقال ماذا قال؟ قال نسعى عن حميد بن هلال ابو نصر العدوي وفد عبد الله بن ثالثا عن ابي صالح عند اخوان السمام وهذا اخوان السمام السياس فيه روايه تابعين من ارض النعيم روايه الابرار لان حميد بن هلال الثالثه وابو صالح كذلك عن ابا سعيد ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وسعيد بن هاني بن هلال ومن لطائف هذا الإسلام أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي صالح، بالبصريين إلى أبي صالح وأبو صالح وأبو سعيد مدنيان. ومن لطائف أيضا أنه فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يونس بن عبيد عن حميد بن طلق بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي صالح. ومن لطائف أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي، وكذلك أيضا هو من مكثرين السبعة، روى 1170 حديثا. أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب حاء عاديه حاء التحويل، هي قالوا الجمعة كما كتبت حاء واستمر بسرعة، ومعنى أنه تحويل لسنة، وإنما تكتب فائدتها بأن يظنها لأن رواية له بالفن فن الحديث أن هذا السند الذي يأتي وحدثنا عليه الأبيات يقول ليس هذا قاله في الصلاة إلا أبو خير وحماده. كثير من الإشكالات الإسلامية تأتي بعلم كتاب الإحاد وضوء أي طبع، فلا يحتاج عن هذا هذا شيخه أم لا، وهو يضوء أي تحويل السنة إلى سنة إلى آخر. وقال حتى من آدم وأبياد آدم وأبياد عبد الله أبو ياس قيل اسمه عبد الرحمن وقيل بن جاني في خلاف، قال حدثنا سليمان بن مغيرة الحزامي، قال حدثنا عبيد بن هلال العجوز، قال حدثنا أبو صالح التمام، قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم جمعة في المسجد النبوي يصلي إلى شيء يقتله من الناس، قال جعل سترة ثم انزل، فأراد شاب من بني أبي معيط، وقال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أراد عليه ساجة ماذا بين يديه، فدفع أبو سعيد الخدري فنال وقال فنظر الشاب يعني هل يجد مساما يخرج منه، فلا يجد مساما الا بين يديه ما في مساما الا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى يعني المه دفعه ضربه يعني يعني المؤجله، فنال من ابي سعيد يعني تقييم هذا الشيخ كذا وكذا ودبه وراح. قال ثم دخل على مروان هو قريب يعني وهو رجل ايضا على مروان كان والي المدينة آنذاك، فشكى إليه مالك بن أبي سعيد قال أنه دخل ضربني كذا وكذا، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان في مجلس مروان، دخل صعب الله فقال فقال مروان ما لك ولي أخيك أبا سعيد وهذا من أجلي ذلك عليك، هذا صحابي جليل احترمه وقال له ما لك ولي أخيك يا أبا سعيد ولي أخيك، هذا تعطيف وتنطيف والترتيب، معنى ذلك انه ينبغي بدل ان تضربه ان ترفق به، وهو ما عرف السبب لكنه قال لا ينبغي مثلك يضرب هذا الولد لا ينبغي ذلك، ولكن اسلوب عن شيء مقصود به قال ما لك ولم يعطيك ما الذي اساء اليك حتى اذيته، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صنع احدكم الى شيء ثم هذا هو الشرك بذلك، شرط الدفع أن يكون المصلي مصلى، كثير من الناس ما عندهم فكرة ومع ذلك يدفعون الناس، أنا ما له حق في هذا، مضيع نفسه ثم بعد ذلك وجه المسلمين ما له حق، وذلك أيضا لا إشكال قريبا منه بل إشكال لحماة الله فلا في هذا الوقت وليس له حق بعد ذلك. الحاصل أن أبا سعيد يقول أن الرسول صلى الله عليه وقال إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بينه وبين السترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أي بينه وبين السترة وليس بين يديه معناه بعد السترة، لأن هذا مسموح لا ينبغي له أن يؤذي الناس بها، فأن يجرعه دفع بكم ما يستطيع، فإن أبى عند المقاتلة فليقاتله إنما هو شيطان، هذا شيطان، وإطلاق الشيطان على متمرده من آدم هذا مغصوب، وأما قول المجاز هذا لا ينبغي مثل هذا أن ننزع عنه مجاز، لماذا؟ وشياطين الإنس والجن في قول القرآن فلا تستعجل ثم نقول هذا مجاز لا ينبغي، نقول إن الذي كان ترك الإنسانية أو نقول الآداب الشرعية وترك من خالفها قول الشيطان لم نذكر عن الشيطان وقال إن هذا شيطان، أو كما يقول المؤول أولوا بماذا قالوا إنه فعل الشيطان هذا الجهل، أو إنما حمله الشيطان الذي أخذ بيده وقال مر بهذا حتى تكتسب إثمه، كان يريد إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدو ويريد أن يؤثمك فأتى بك حتى تكتسب إثمه، فينبغي أن تتلافى وتجابك وأخذ بيده حتى لا يقع في المأزق. طبعا في يدينا قال لأن يكف 40 خلونا هنا أن يمر بين يدي المصلي، إذا أكيد كبير هذا عظيم، فينبغي أن يؤخذ بيده حتى يكفر به والمظالمة والمقاتلة. هذا هو يعني إذا عرفنا من هذا أنه وهنا يقول في هذا نظره أخرجهم ماذا هنا وظاهر الحديث يستدل تحريم المرور بين يديه وأنه شرع له رد المال. وقلنا ايه الشرط في الرد في استحقاق الرجل ان يكون مقصودا، اللهم الا ان يضطر المار الى ذلك لعالم مدير متسعين الا ما بين يديه، ومتى بعد المار عن ما بين يدي المصلي اذا لم يلقى بين يديه سترة سليمة من يده، لانه اذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديك الذي يمر من وراء سترة. هذا كلام سليم، ف يعني اذا كان بعيدا هذا ما نقول بين يديه، انما هو اذا كان قريبا خاصه اذا كان بينه وبين سترة، اما على ذلك فلا يدخل فيها. ثانيا الضروره، اقول هذه الضرورات ما هي الضرورات؟ لان بعض الناس مثلا كل شيء عنده ضروره، كل شيء عنده ضروره، يعني اي شيء خفيف اناره اصابه لو صبر دقيقه ينصر بذلك ينتهي بالمصلي. فاذا كانت حاجته ما تدل على هذا لا ينبغي له، لا يحج هذا ضروره ويعني وينجو من الابتلاء. ما يجد مسافا الا المرور به، ولو تاخر قليلا لفاته امر مهم لديه. في مثل هذا نقول مثل ايه؟ وقد فسر لكم حرم عليكم الا ما اطلبتم اليه. هذا ياتينا جو هذا الضروره، ضروره ليس كل ما يعتمده الانسان ضروره ضروره، يعني كل شيء حيه فصدر عليه ما يفوت شيء، وانما اريد ان يعمل بهواه او يقضي غرض نفسه فقط يمر بالدفاع او بالحل المحظور. هذا ليس الضروره، انما الضروره تكون يعني تغلب الانسان ويضطر الى ان لا يمر، لو مر لو لم يمر بين يدي المصلي وبين سترته لن يجد مساحا وتفوت حاجه مهمه له. من غير هذا نسلك مسلك وقد حرم يعني فصار لكم حرم عليكم الى رسول الله. مثل الحج مثلا، تعتبر مثلا الحج يا ما حد ما يمكن مثلا ان يتحرك الانسان وربما يفوت غرض من الاغراض، مثل هذه الاشياء تعطى حكمها. واما في سائر الايام وفي سائر الاماكن الواسعه وكتاب مثل هذا، واكتساب ان يكون قديم ان يقف 40 سنه 40 عام 40 خريف يعني خيرا له من هذا المأثم، هذا حكم عظيم. قال رحمه الله تعالى: سالم في الباب يجب المال بين يديه مسجد. قال الشيخ المصلي قال عبد الله بن عمر بن قال قرانا مالك على ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشير سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يديه مسجد. فقال ابو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يديه مسجد ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر: لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه. باقي في مال بين يدي المصلي يعني ماذا يترتب عليه؟ قال حدثنا عبد الله بن عمر التنيسي قال اخبرنا مالك يتقدم عن ابي النضر سالم مولى الاميه مولى عمر بن عبيد الله عن سالم الاميه مولى عمر بن عبيد الله عن قتل بن سعيد عن المجالس عن زيد بن خالد الصحابي رضي الله عنه دعاء رضي الله تعالى عنه ارسله الى ابي الدعاء صحابي معروف يسأله ماذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي أين يريد. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من المأثم. ما سمع من رواية جهيم أنه مأثم ولا غيره، وهو جاء في رواية أخرى من المأثم. لكان أن يكون 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 خريف 40 عاما. والراوي هنا يقول: ما علمت، وهذا حسب علمه، ومن جاء بروايه اخرى بين ذلك انه خريف او عام 40 سنه يقف. قال ابو النضر: لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه. قلنا اخوة انه كما ثبت ذلك بروايه اخرى انه يعني ان المرأة لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المفرد لاختار ان يقيس المده المفروعه حتى لا يلحقه ذلك الاثم. قال الأولي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم الوضوء فإن معنى الحديث أنه الأكيد والوعيد الشديد على ذلك أنه ومكبر ذلك أن يعد بالكبائر إذا كان له وعيد هذا إذا المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. قالوا فيه أخذ قليل عن قليل ما فاته لماذا؟ لأن زيد بن خالد الجهني صحابي وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا ومع ذلك فاته هذا فأراد أن يستفيد من زميله الصحابي أبي سعيد فهذا دليل على رغبة أو شدة ليس الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تلقي العلم والاستفاء أو الاستفاء بما سمع منه وفيه الاعتماد على خبر الوحي لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور اكتفاء برسوله المذكور وفيه الاعتماد على خبر الوحي لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور وهو أنه أرسل من بشرى من سعيد هذا أرسله زيد ثم جاءه بالخبر واكتفى قال بدين على مع انه يستطيع ان يذهب بنفسه ويسال ابا زهير فهذا لي دليل للتفسير في النزول الاثاني عنه الاثاني مطلوب ومع ذلك يجوز ان ياخذ بالنزول ولان زيد اقتصر على النزول على القدره على الروح كما يقول النزول مدفوح وفي استعمال لو في باب الوعيد ولا يذكر ذلك في النهي لان محل النهي عن الشعر بما يعالج المقدور يعني اياكم ولو فهذا النهي الوارد في ذلك فيما اذا كان يؤدي الى التاسف ومعارضه للمقدور فهذا اما في فضائل الاعمال او التحذيرات لو علم كذا لما كان لما علم كذا مثل هذا جائز وقد استعمله او فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الاحاديث لو عندي استكبرت من حاول ان استكبرت الى غير ذلك دل على ان النهي وارد بذلك فيما اذا كان يؤدي الى التسخط بالمقدور نزل على شيء وهو له كان له جهه وسلكه كذا قال له فعلت كذا وكذا وانما يقول ايه قدر الله وشاء فعل ولا يفتح لشيطان سبيله في ذلك قال رحمه الله تعالى وتنجيح احد احسن مطعم المطعم يقول له يعلم ان الاسم يحتفظ من يعلم بالنبي وارتكب وهذا واضح ان كل الوعيد او الماثم وبالجهل لا يقال له هذا لو علم لو انما لو علم لو علم يعني لا ينبغي او ينطبق على هذا اما الجاهل ومر ولا يدري ذلك النهي الوعي او الوعد الوعي بذلك فلا لهم عليه هنا مما استغرب ان الفقهاء هنا يقولون بذلك العيد ذكر راجعها ذكروا بذلك العيد ان بعض الفقهاء اي المالكيه فسمع احوال المالي والمخلد في الاثم وعليم الاربعه بأحكام والمالكيه فقط ولم يجد به كثير من بطون الفقهاء يفسرون اربعه احكام المصلي له محل يسل به بان يؤذي المعصيه والمرء ايضا له محل يمر به بدون ان يمر بين يدي المصلي هذه معنى اشترك به او المصلي لا يجد محلا والمرء ايضا لا يجد محلا الا امامه لا ياتي معه او هذه الفعلين المصلي يجد محلا والمرء لا يجد محلا المصلي هو الاحسن المرء يجد مسافا بغير ذلك مكان اخر يمر به والمصلي لا يجد المرء هو الاحسن اربعه اشياء لكن هذا غير الدليل على هذا ولذلك كما يقول صاحب الفتح في الاخير وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يكيف حتى يروح المصلي من صلاته هذا هو الذي يدل على الدليل ولذلك وأجده في قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها فنظر الشهاب فلم يجد مسافا هذا هو الاعتماد بين قول الفقهاء لأن قضية التي عمل بها أبو سعيد هي قسم النوع الذي من أفراد أنواع أنواع قال المصلي يجد أو رفض عن إسلام أبو سعيد أيضا لا يجده شيء أو نقول أبو سعيد كان يجده الشاب ما يجد قال هذا لا يعتمد إنما يسمى أبو سعيد إذا كان رفضيا طيب إذا نقول النصوص الواردة في هذا الباب لا تقتضي التشريف أو تقسيم الأربعة عنها بل كلهم آثمون إلا إذا كان هناك شيء آخر واذكر هذا له وجه أما أن يقول الإنسان هو سوء جاهل سوء يقول ما دام المصلي ضيع نفسه فلي أنا أغر عليه لا يتعلم بهذا ولا يعني كثير من الأشياء التي يكافها بعض الفقهاء يعني بعيدة عن النصوص جدا. قال رحمه الله تعالى قام كمال الرجل الرجل قام كمال الرجل الرجل ويصد الرجل ها؟ أيوة نسخطنا على تقول ايه؟ في نسخة الصغاحي في بار الرجل الصحيح وغير عائل نسخة باب استقبال لكن الغريب يقول باب استقبال الرجل الرجل باب استقبال الرجل الرجل طيب هذا هو الحق إنما المكتوب عندي باب استقبال الرجل الرجل باب استقبال الرجل الرجل هذا من أعمال ايه؟ بفعله المصنع عقلك للعمل مضافا او مجردا او معا ان كان فعل معا او ما يحل محله وليس مصدر العمل استقبال هذا مصدر يعمل عمل فعل تارة يضاف الى فاعله وينسب مفعوله وتارة يضاف الى مفعوله ويرفع فاعله ولو قلنا باب استقبال الرجل باب استقبال الرجل الرجل هذا جائز يعني كان نجعل الاولين مفعولا مقدم كذلك ما تسمعني باب استقبال الرجل الرجل على الأوجاره باب استقبال الرجل الرجل وهو صد وما علي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو صد أن يستقبل الرجل وهو صد أن يستقبل الرجل ولا يستقبل الرجل وهو صد وإنما هذا إذا شغل به يعني معنى ذلك أنه إذا شغله استقبال الرجل يكره إذا كان ينشغل بسببه فأما إذا لم يشغله فقد قال في ابن الكاتب هنا بكلمة سمعه التي تكفقت تضرب عليها البعض يصدر نصف عن الصدر الذي معي يقول إيه فأما إذا لم يشتغل بعده إيه أيوه أجل واحد هذا ما له وجه جاء من محل الآخر أو الصفحة السابقة فأما إذا لم يشتغل فقد قال في ابن الكاتب ما باليت إن الرجل لا يبقى صلاة ما باليت استقبال الرجل يعني استقبال إيه إن الرجل تعليم إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ما باليت ما باليت استقبال الرجل إذا إن الرجل جملة تعليمية إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل إذا هذا يفيد أن هؤلاء الصحابة أو العظماء وكذلك أيضا زيد بن ثابت يريان أن استقبال الرجل في الصلاة أن تستقبل الرجل يعني لو قال البخاري ما في خلاف ومن قدود الفقهاء يقول ويكره ان يصلي مستقبلا للرجل يعني هذا اذا كان التشويش مسلم يعني عثمان وزيد بن ثابت كذلك هذين يعني يدل كلامهم على هذا اما في غير ذلك فلا وهم يعني يعتبرونه لماذا؟ لانه يصير كالعباده لهم لا تجد بين يديه لكن هذا يعني لا وجه له على كل حال ولكن السبب يقول ان كره يكره اذا ادى الى التشويش او الى انشغاله بسبب فهذا يكره وانشغاله عن الصلاه هذا مكروه اما بغير ذلك فلا قال رحمه الله تعالى السلام قد حدثنا اسماعيل وقد قال حدثنا علي بن المنكر قال عن الاعمش عن مسلم عن مسلم يعني من الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرء قال لمن جعلت منع شباب الكلاب لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسلي وإني لبينه وبين القبلة وأعلم فجعلت على السرير فتكون رحى الحاجة فأخذه أنا استكبر فأنزل انشلالا وعن عائشة عن إبراهيم عن أنصري عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال اولا اسماعيل بن خليل شيخ المسلم رحمه الله تعالى يقول قال حدثنا علي بن مسلم كذلك ايضا قال المسلم عن الاعمش على من الطبقه الخامسه عن مسلم لعلي بن الصبيح والطبقه الرابعه على ايضا كثير عن مسروق مسروق ابن الاجدع مسلسل من ابن كثير وعلي بن مسلم كذلك ايضا كثير عن المسلم وغيره وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انه ذكر عندما يقول الصلاه فقال يقطعها هذا تقدم لنا وانما اتى به هنا ماذا استفاد من يعني مما قالوا انه ما ورد ان الاول استقبال الا يقطع الصلاه الا المراه وحدها فاذا ما دخل الرجل بذلك هذا وجه بلال المصنف رحمه الله تعالى وهو انه الرجل ليس داخلا في هذا الحديث هنا يقول ترجمتي في وارد صاحب وغيره في صلاتي على هل هو هؤلاء أو فرقوا بينما إذا أنحى هؤلاء وإلى هذا التفصيل إذا أنحى جاء مصنف وجمع بينما ظهر القراب الأثري عن الأثرين الذين ذكرهما عن عثمان وزيد وزاد ولم أره ما إن عثمان إلى الآن عن عثمان إلى الآن يقول ما وجدت من أخرج هذا قال وماذا قال أبو مجد التسبب الأطفال الوحيدة عشر ما توجب عنه لكن يوجب على مصره بالأولى لكن ليس في تصريحهم بأنها كانت مستنبلة بل عنها كانت محارفة أو مصدرة أو مصدرة قال أبو شيري مصدر بخاري عن شغل المصدر بالمرأة دي إذا كانت في ابنته على أي حالة كان أشد في شغل بالرجل ومع ذلك فلم تضر صلاة صلى الله عليه وسلم لأنه غير شغيل بها وكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من مال أولى هذا على كل هذا الأمر قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل باب الصلاة باب الصلاة خلف النحل وهذا أيضا يعني يجوز ذلك وهو المراد بتكوين هذا كما يقول صاحب الفتح وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النحل وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه في الحديث بن عباس رضي الله عنهما وقال أبو داود وقوله كلها واحده يعني ابن عباس انتهى وفي الباب عن ابن عمر اخرجه وعديا وعن ابي هريره اخرجه الطهراني في الاوسط وهما واحده يعني ايضا اقول ان اشار مصنف لهذا باب ترجمته الى الرد عما ورد في النهي عن الصلاه الى النائم لماذا لانها لا تصح باب الصلاه قبل النائم وسمع ان مصلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راكبه معترضه على فراشه فاذا اراد ان يشير الى ظهري فاوسل. السند مسدد وكان على محسن الفطري يقول مسلم قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد بن فروخ القصاص الامام المعروف قال حدثنا هشام هشام هشام عن ابيه هشام عن محمد هو محسن بن هشام عن قتاده هو هشام قدوس هشام عن معمر هو هشام سبع الصحابة قال حدثني عن ابو عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها فيه من اللطائف روايه ابني عن ابيه عن خالته وكذلك ايضا روايه تابعي عن تابعي وقالت قال من صمد صلي وانا راكده ثم علي محترقه على ذلك فاذا اراد ان يجرى عقبه انه كان هذا ودلالته على ترجمة واضحة لأنها كانت نائمة. لو تطوع خلف المرأة ويبدو الليل الحديث. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي دون حريه والواو والحال ورجلاي بقبلته ورجلاي بقبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام لقبهما قالت والبلوط يومئذ يسجد يا مفراني الحديث تكرر شره الشيء من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع صلى تطوع خلف المراه بعد وقت وبالتالي انها اعتذرت وذكرت عذرها في مدها رجلها وحتى ادى الى ان يغمس النبي صلى الله عليه وسلم رجلها قالت لانه ليس هناك مصالح مثل فلو قال مثل لقبضتهما قبل ان يغمسها ولذلك يعني اضطر الى ان يغمس عليها حتى يقبض وان دليل على ان البيت كان ضيق مات فاذا كانت بعيده عنه صلى يعني لحاله لكن هذا دليل ان العيش يعيش الاخره فهذا يدل على وجود النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عالج من العيش والاكتفاء بالدور قال رحمه الله تعالى هنا يقول تنبيها ظاهر ان هذه الحاله وغير حالتي التي تكلمت بصلاته صلى الله عليه وسلم لاجل السرير الذي كانت عليه لان تلك الحاله غير محتاج ان يسد مكانها يعني يسد مكان رجليها ويمكن ان يوجه غير حالتين يعني هذا هو الفرق الظاهر ان الحاله مختلفه هناك نحتاج ان يغمسها لانها معترضه ورجلها هنا ويحتاج العزاء لذلك يعني يسجد بمحل واما هنا فقد كانت رجلها ممدودة إليه صلى الله عليه وسلم أو نقول ماذا؟ ويمكن أن نوجه هذين الحالتين بأن يقال كان الصلاة فوق السرير لا أسفل منه كما جمع إسماعيل بن باكر، لكن حملوا على حالتين أو لا نقول على الخطوط السابقة غير هذه، لأن الإيه؟ أن الصلاة صلاة كل ليلة، ففي بعض الأحيان وقع هذا وفي بعض الأحيان وقع هذا. قال العلم رحمه الله تعالى باب من قال لا يبقى وصلى بشيء، وهذا دليل على ان المصنف رحمه الله تعالى لا يرى العائشه الوالده عنده ليست صحيحه، لكن من صح لديه نقول من حجب حجه على من لم يحفظ، نقول صح او العلماء الاخرون او الحفاظ الاخرون لا ينبغي ان نعمل به، لكن المصنف لا يرى ذلك، يقول يستدل بحديث عائشه رضي الله عنها هذه كلها يعني لا لا صحيح هذه عائشه بالضبط، وذلك ايضا بحديث مرور بن عباس رضي الله تعالى عنه راكب على حمار الحاكم بين يدي القاضي الصفي، هذا دليل البخاري وهذا ايضا، فيقول لا يرى ان شيئا من الاشياء المذكوره تطلب الصلاه، ولكن الاولى خلاف ما راى. قال رحمه الله تعالى السلام قد حدثنا عمرو عمر وحفص قال حدثنا ايضا قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن رسول الله عائشه رضي الله تعالى عنها قال الاعمش حدثني مسلم عن مسلوك عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر انه ذكر عندها ما ينفع الصلاه الكلب والحمار والمرأة، فقال شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين الصلاه مضطجع فتبدو الحاجه فاكل وانا جيت فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم تشويشا فانتبه من عند رجلي اي من عند رجلي السرير، وهذا سال عمر وحفص من الرياض من الطلب ان خالد بن ابي قال حدثنا ابي ابوه هذا عمر بن حفص بن غياث من طرف بن معاويه ان خالد القى في ابوه قال حدثنا عمش سليمان بن هلال قال حدثنا ابراهيم ان قياه يا رسول الله عائشه ايضا سرد يعني قال التحويل قال العمش قال العمش وحدثني سري السعد وحدثني مسلم وحدثني مسلم اي بدر ابراهيم مسلم ابن شبيع ابو الضحى الذي قدم سري السعد عن مسروق من عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها الى اخر الحديث وقد انتهى شرحه او تكلم شرحه وفصل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه في باقي قال رحمه الله تعالى بسنده وصحيح حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي بن شهاب انه سال عنه عن الصلاه يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيصلي من الليل وإني لمعتنقه بينه وبين رسول الله على فراش اهل اولا اسحاق بن ابراهيم هو اسحاق بن ابراهيم في نسخه واحد وفي نسخه اسحاق فقط هو الظاهر انه اسحاق بن ابراهيم الحنظري يبر الله ويحرمه وزعم ابو معين انه المنصور اسحاق بن منصور والاولى والاول واولى كما قال ابن الفصل يقول ابراهيم هو الزهري عن المدني ونبيل بغداد قال حدثني ابن اخي بن شهاب ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم وله اخ اسمه عبد الله بن مسلم ولهذا الاخ ولد اسمه محمد بن عبد الله ابن مسلم يروي عن عمه عبد الله ومحمد بن مسلم يقول ما داء انه سال عمه اي ابن شهاب محمد بن مسلم عليه الصلاه والسلام يقطع شيء فقال يقطع شيء هذا مراد المسلم رحمه الله تعالى يقول برايه براي ابن شهاب رحمه الله تعالى فيقول ما يقطع شيء فاذا راى البخاري رحمه الله تعالى ان هذه الاشياء التي يعني وردت بذلك يعني لم تصح لديه ولهذا يعني الترجمه في هذا الباب على انه لو من قال يقول من الصلاه شيء فاستفاد من هذا ويعني هنا يقول اي من فعل اي من فعل غير مفرد وسنه مترجم بها او رجع هذا الباب الصريح عن قول الثوري وهو عمار بن موطا عن الثوري عن سالم بن عمر بن عبد الله العلي وقول واخرجها كان رجل مرفوعه موجه اخر عن سالم بن عبد الله بن ضعيف ووجد بعض المرفوعات من المرفوعات عن ابن اسرائيل لاهل دعوه ومن حديث انس بن عمر عند دار القصر ومن حديث جابر عند الطبراني في الاوسط وجزاني كل منهما ضعف وروى سعيد المنصور ثاني الشريان علي وعثمان وغيرهما او ذلك موقوفا اذا من جهاز تعجل البخاري رحمه الله تعالى فلم يرى ان شيئا من الاشياء لا الحمار ولا المرأة ولا الكلب الاسود يقطع شيئا من الصلاه لكن كل من قال فيها وصحها احاديث لا يمكن ان نتجاوز له فينبغي ان نبتعد عن مثل هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه